بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا. أما بعد، ما زال الحديث متصلا بشرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طال بنا الحديث نوعا ما، ولكن حق لمثل هذا الحديث الجليل أن يطال فيه الكلام، لأن هذه الواقعة وهذه الحادثة ليست قصة عابرة أو حادثة من جنس حوادث التاريخ التي لها نظائر ولها يعني مثيل. هذه الحادثة يحق لنا أن نقول بأنها أعظم حدث في تاريخ البشرية كله، لم يسبق له نظير ولن يأتي له في المستقبل مثيل، وهو الإعلان بنزول العهد الأخير على النبي الأخير الذي سيبقى ما بقي الليل والنهار حتى يأتي اليوم الأخير. هذه حقيقة بعثة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي ببعثته تدخل البشرية في نسم ونفس الساعة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي لفظ أحمد أو في حديث آخر عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في نسم الساعة، أي في نفسها، علامة على قربها وأزوفها. ولذلك كانت بعثته إعلان من الله جل وعلا بأن الوحي سينقطع والنبوة ستنتهي، ويبقى هذا المنهج وهذا العهد الأخير. لكان النصارى يسمون الإنجيل العهد الجديد قياسا بالعهد القديم هو التوراة، فنحن نسمي القرآن العهد الأخير، الذي نسخ ما تقدم وهيمن عليه وصدق ما فيها من حق وأبطل وأزهق ما فيها من تحريف وباطل وإدخال بشري بصنع الأحبار والرهبان، وسيبقى هو حجة الله القائمة وبرهانه الساطع الباقي إلى أن يأذن الله برفعه عند قرب قيام الساعة. وقفنا عند لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسيس العربي القرشي ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، الذي كان في ذاك الوقت قد تنصر منذ زمن وأصبح خبيرا وعالما بالديانة التي كانت هي أفضل الموجود في ذاك الوقت، وهي الديانة النصرانية، وعارفا وقارئا وكاتبا للكتاب العبراني، وأصبح يتكلم من لسانين العبراني والعربي، وينسخ وينقل من الإنجيل ما شاء الله أن ينسخ وينقل إلى اللسان العربي. فلأنه يملك أثارة من علم بأحوال وأخبار الأنبياء السابقين، ساقت أو أخذت أم المؤمنين خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، بعد أن تلقى صلى الله عليه وسلم الإعلان من الله جل وعلا بأنه اصطفي واختير ليكون رسولا لله جل وعلا إلى الخلق، وتلقى أيضا الدفعة الأولى من الوحي الكريم المتمثلة في الخمس الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان لقاؤه مع ورقة جرت لما أخبره الخبر، قال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وبداية الكلام من ورقة فيها نوع تطمين، لأن ما رأيت وسمعت لا حظ فيه ولا نصيب للشياطين ولا وسوستهم ولا مسهم ولا شيء من هذا القبيل، بل هذا من جنس الأحوال التي نزلت على الأنبياء السابقين، الناموس. والناموس يطلق ويراد به صاحب السر الذي ينزل بالأمر الغيبي والسري، وهو المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام. ويطلق الناموس على كل ما لطف وخفي، كل ما لطف وخفي يسمى ناموسا. ويطلق في نفس الوقت، وهو من الكلمات يسمونها كلمات الأضداد، يطلق على ما دق ولطف وخفي، في نفس الوقت يطلق على ما جل وعظم وضخم. وهذه يسمونها العرب كلمات الأضداد، تارة تطلق على أمر مثل كلمة جلل، قد تستخدم في خطاب العرب للأمر الهين اليسير، وقد تستخدم أيضا للأمر العظيم الجليل، كما قالت المرأة الأنصارية: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعد سلامة الإنسان صلى الله عليه وسلم تعتبر هينة ويسيرة. وأنت قد تستخدم كلمة الجلل أيضا للأمر الهائل. فالناموس يطلق ويراد به ما دق ولطف وخفي، وهذا فيه مناسبة، لأن الوحي كما قلنا هو الإعلام الخفي، فالناموس هو جبريل، ما يأتي النبي إلا بصورة خفية لا يسمعها ولا يعرفها الحاضرون، كما قررناه في حديث الحارث بن هشام السابق. ويطلق أيضا ويراد به الأمر العظيم الهائل الجليل، كما قال أحد الفلاسفة وهو ابن سينا، يقول: ما طرق العالم ناموس مثل ناموس محمد، أي ما طرق العالم حدث هائل ضخم، ولا قانون عظيم، ولا يعني شريعة محكمة كما طرق العالم مثل ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا إذن هنا الناموس يعني صاحب السر، وهذا تفسير البخاري، أنه لما روى الحديث في مواضع أخرى قال: والناموس هو صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. هذا تفسير نفس البخاري للناموس. قال مرة أخرى البخاري: صاحب السر، الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. وكما عرفنا في حديث الحارث بن هشام، صلصلة الجرس والقضايا هذه فيها خفاء كثير على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خفاء كامل على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نزل الله على موسى، قالوا في سبب اختيار ورقة لموسى، مع أنه كان الأقرب أن يختار عيسى باعتباره يعني في هذا الوقت نصرانيا، النصراني يعني عيسى يعني هو يعني أقرب أن يذكر من موسى. فقالوا في جواب ذلك أن نبوة موسى كانت أشهر من جهة الأتباع، من جهة الظهور، وأكثر من جهة الأتباع، وأدوم حتى. يعني موسى عليه الصلاة والسلام استقرت دعوته، وتبعه جل بل كل بني إسرائيل وآمنوا به، وأخرجهم من بلاد مصر كما تعرفون القصة، ودامت دعوته في بني إسرائيل قرون طويلة، وأكثره كثر وأتباعه كثر جدا. إذا قيس هذا بحال عيسى يختلف الوضع. عيسى صلى الله عليه وسلم ما بين يعني رسالته وقيامه بالدعوة ورفعه قيل 3 سنوات، وبعضهم قال 4 سنوات، وهي موجزة محدودة. لم يتبعه على دعوته الحقيقية عيسى عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجال، أوصلهم بعضهم إلى 12 رجل، هم الحواريون، 12 رجل. إذا قيس 12 رجل بأمة واسعة تبعت موسى يعتبر الأمر يعني فيه ما فيه. ثم عيسى أيضا يعني ما تمكنت رسالته ولا كتابه، ودع ما عليه النصارى اليوم، ودين النصارى اليوم ليس هو دين عيسى ابن مريم، وإنما هو دين بولس الذي هو رجل يهودي اسمه إيلي شاؤول، ادعى أنه يعني من أتباع المسيح، ووضع ديانة وثنية شركية تثليثية قبلها النصارى على أنها هي يعني دعوة السيد المسيح صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تعليل لبعض العلماء في سبب اختيار ورقة في قول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وسواء قال موسى أو عيسى، المقصود يعني إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من جنس الوحي الخفي الذي كان ينزل به صاحب السر وهو جبريل من الله على الأنبياء والرسل، نزل على موسى وعلى عيسى وعلى نوح وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهو الآن يأتي للنبي الأخير محمد صلى الله عليه وسلم. في مرسل سعيد بن ميسرة أخرجه ابن إسحاق من الزيادة ما يلي: قال له أبشر، يعني من زيادة في كلام ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله أبشر إنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى، وإنك نبي مرسل، وإنك ستؤمر بالجهاد. يعني كلام جميل جدا، ذكر فيه أنه أنك الذي بشر به ابن مريم. وكل نصراني صادق في نصرانيته يجب عليه أن يعتقد في ظن ما يعتقد أن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام جاء ببشارة بأن نبيا سيبعثه الله جل وعلا يتبعه من الخلق ما لم يتبع نبيا قبله. وكل من لم يعترف بذلك لا يعترف بالإنجيل الذي مع شدة ما طرقه من تحريف واسع لا تزال البشارات بالنبي العربي الذي يبعث من جبال فاران وهي جبال مكة منصوصا عليه في مواضع كثيرة في الإنجيل. وقد ذكرنا هذا في إحدى الدورات السابقة لما تكلمنا على خصائص الرسالة النبوية، تكلمنا على البشارة والعالمية من نصوص الإنجيل الصريحة ما يدل على ذلك، ليس الآن موضع ذكرها. بل إن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من أصول دعوات جميع الأنبياء والمرسلين السابقين. ما بعث الله نبيا في الأمم الغابرة إلا كان من لوازم دعوته أن يبشر أو يبلغ أمته أن نبيا قادما سيبعثه الله جل وعلا يختم به النبوة، وأنه لو حصل وبعث هذا النبي القادم الخاتم وأحد هؤلاء الأنبياء حي موجود للازمه الإيمان به واتباعه. وحتى لا تبقى القضية ظنية سجلها الله في القرآن بنص قاطع واضح، وهو قوله تعالى في آل عمران، ويقول جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولاحظ الصيغة، صيغة استقبال، لتؤمنن به أي في المستقبل لو جاء، ولتنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم هدد المرسلين، هدد النبيين، فقال لهم: فمن تولى بعد ذلك عن هذا الميثاق فأولئك هم الفاسقون. فما بالك بغير النبيين ممن ينتسبون إلى دعوات الأنبياء والمرسلين أو لا ينتسبون. فهو النبي الخاتم المبشر به في جميع رسل ودعوات الأنبياء السابقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ورقة، قال القسيس ورقة: يا ليتني فيها جذعا، هكذا بالنص جذعا، وهكذا أكثر الروايات، بل كلها إلا رواية الأصيل فإن فيها في الرفع يا ليتني فيها جذع، وهذا هو وجهها اللغوي الأقرب، يا ليتني فيها جذع، فتكون فيها شبه الجملة، فيها جار ومجرور بموضع الرفع على الخبر المقدم وجذع على الابتداء المؤخر. أما على النصب فوجهها بتقدير كان المضمرة، والتقدير يا ليتني أكون فيها جذعا، فتكون أكون طبعا فعل ناسخ أو كما تعرفون يحتاج اسما وخبرا، الاسم لا بد يكون مرفوع والخبر يكون منصوب، فاسمها ما دام هي مضمرة اسمها مضمر معها، أكون أي أنا فيها جذعا، أنا جذعا، فجذعا خبر يكون منصوب، هذا على جعلها يعني منصوبة وهي أكثر رواية الصحيح. فيكون معنا إذن ضبطين للكلمة: يا ليتني فيها جذع، جذع مبتدا مؤخر وفيها خبر مقدم شبه الجملة، أو جذعا بتقدير كان المضمر مع اسمها، ويكون يا ليتني في يا ليتني أكون فيها جذعا. الجذع هو الصغير السن كما يقولون، وإن كان يطلق على أسنان الأنعام في الغالب، ولكن يستعار لصغير السن غالبا. يا ليتني فيها جذع، لما كان ورقة قد طعن في السن وعمي وكان بما أوتي من أثارة من علم ينتظر النبي المبشر به، النبي الخاتم القادم، وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعرف أنه هو النبي الموعود، تمنى لو كان صغيرا في سنه ليتمكن من خدمة هذا النبي واتباعه والجهاد معه، وقد عرف أنه سيؤمر بالجهاد وأنه سيخرج ويطرد وسيتحمل، فتمنى لو كان وقت بعثته عليه الصلاة والسلام جذعا أي شابا صغيرا ليقدم يعني خدماته اللائقة باتباعه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها: ليتني أكون حيا. شوف الآن أمنيتين أو أمنيتان، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا. فرق بين الأمنيتين، الأمنية الأولى مستحيلة لا تتحقق، لن يرجع الشيخ صبيا ولن يرجع الكبير صغيرا، ما تتحقق، لكن إخبار بأمنية ورغبة دليل على صدقه في قناعته بأن بالفعل هذا هو النبي الخاتم، وما بقي أمامه مجال إلا الأمنية المعبرة عن يعني ما أكنه في صدره من يعني قناعة يقينية بأن هذا هو النبي الخاتم. أما الثانية ليتني أكون حيا، فهي أمنية لها سبيل للتحقق، يعني مضمنة أن الله عز وجل يبقيه وقد أزف الرسالة وبدأ إشراق شمسها وبدأت الدفعة الأولى من الوحي، فربما لو أمد الله في عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة يدرك شيئا يعني من ذلك. فالأمنية الأولى إخبار برغبة وإن كانت لن تتحقق طبعا لن يعود، لكن الثانية لها وجه للتحقق عندما قال ليتني أكون حيا. وإذا غاير بين الصيغتين، في الأولى لما كانت مستحيلة الوقوع أتى بياء النداء يا ليتني، المشعر باليأس من تحقق ذلك كون جذعا، لكن تبقى الأمنية والتعبير عنها. أما الثانية ليتني بحذف أداة النداء الجازمة التي فيها نوع من الرغبة التي ممكن تقع، أن يمد الله إذا كان عمره 70 أو 80 ممكن يعيش 10 سنوات يعني بالإمكان، يعني وإن كان في أمر الله شيء آخر. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قلنا الأولى لا وجه للحصول، لكن الثانية قد يكون لها وجه الحصول، وهذا سيأتي معنا نقاش بين الحافظ بن حجر والإمام الشمس بن القيم وسنذكره يعني في حينه إن شاء الله تعالى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. لاحظ هنا الخطاب من هذا القسيس العالم ورقة، كان ترتيب الكلام كما يقول المنطقي أن يقول له اعلم أن قومك سيخرجوك، ثم يرتب بعدها دوره هو الذي تمناه، ليتني عندما يخرجوك أكون موجودا لأتمكن من نصرتك. أليس هذا هو الترتيب المنطقي للكلام؟ فهو حذف الأول، ما أخبره مباشرة وإنما انتقل إلى الأمنية بأنه يتمنى لو كان حيا يخرجك، كأن الإخراج أمر حتمي مفروغ منه، وهذا استفاده ورقة بحكم خبرته بما قرأ عن حواليه، ما جاء نبي قط إلا عودي وأوذي وطرد وأبعد، قضية مفروغ منها. أنت قد تتصور قضية وتفهمها وتستقر عندك، وذلك ربما تتجاوز الحديث عنها إلى آثارها أو دورك فيها، بينما غيرك ربما ما عنده هذا التصور فيفاجأ بكلامك عن ملحقاتها أو آثارها أو يعني دورك فيها، وكان يتوقع منك أن تخبره أولا عن ذات المشكلة لأنه ما عنده خلفية عن القضية نهائيا. وهذا هو الحال بين الورقة والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أثارة من علم سابقة كما قررنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما في شيء، الأمور جديدة تماما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. ورقة بحكم كونه تنصر وقرأ العبراني ونقل من الكتاب، قرأ من أخبار الأنبياء، الأنبياء بني إسرائيل ما قرأ أخبار موسى وعيسى وما جرى لهما وغيرهما من الطرد والإبعاد والعذاب والنكاء وربما القتل، لأن بنو إسرائيل كانوا من أعتى الأقوام على أنبيائهم بنو إسرائيل، وصفهم الله بالقرآن بشيء كثير من ذلك. أفكلما جاءكم رسول، أفكلما صيغة عموم، جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فعنده المعلومات يعني بكثرة ما قرأها وعرفها واستقرت عنده، يعني هذا هو الوضع الطبيعي الذي لا يمكن يتغير. بقي ما هي مشاركتي في هذه القضية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مشاركته ورغبته واتجه إلى أصل القضية، الإخراج، المشكلة الجديدة بالنسبة له. لا ليتني، شوف ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يعطيه الخبر بأنه سيخرج، وإنما انتقل إلى رغبته في المشاركة بشيء من المعاونة والمؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الإخراج، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمنية ورغبات وورقة وانتهج إلى ما يهمه هو الآن، وهو المعلومة الجديدة هذه التي رتبها ورقة على أنه لا بد أن يخرج، وإن كان لم يرد لذكر الإخراج عنده، لخبر الإخراج عنده ذكر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ انتبه، رجع لأصل المسألة، رجع لأصل أو مخرجيهم، والجملة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور. الأمر الأول يعني قالوا في إعرابها أو، لابد يعني تكون مفتوحة أو على سبيل الاستفتاح، أو مخرجيهم. مخرجي أصلها مخرجون، مخرجون جمع مفردها مخرج، ولا لا؟ مخرجون. لما اتصلت مخرجون بياء المتكلم حذفت النون، فجاء الشمعة الواو والياء، يكون المفروض يقال مخرجوي الواو والياء، هذا التركيب ولا لا؟ فلما كانت ثقيلة مخرجوي، ثقيلة جدا على النطق، والعرب تحب التسهيل، قلبت الواو ياء لتجانس ياء المتكلم فصارت ياءين، فما دام ياءين يأتي ويسمى عندهم ماذا؟ إدغام التجانس، حرفين من جنس واحد يدغمان عند العرب إذا كان أحدهما ساكن والآخر متحرك، فصارت أو مخرجي أو مخرجيهم. عرفت تركيب الكلمة؟ أصلها مخرجون جمع مخرج، حذفت النون لاتصالها بياء المتكلم، ما يمكن تتشمل النون الجمع هذه مع ياء المتكلم، فاجتمعت الواو والياء، وكان نطق الكلمة المفروض يقول مخرجوي الواو بالياء، وهي ثقيلة كما تسمع الآن، ولو حاولت تنطقها تشعر بالثقل، والعرب من عادته تحب التسهيل، فانقلبت الواو إلى ياء لتجانس شكلة ياء المتكلم، فاجتمعت ياءان إحداهما ساكنة والأخرى متحركة فأدغمت فصارت مخرجية. واضح الكلام ولا لا؟ وصار موضعها الإعراب كما قالوا خبر مقدم، وكلمة هم مبتدأ مؤخر، أو مخرجية هم، مخرجية هم، مخرجية بتركيبها الذي ذكرناه في موضع الرفع على الخبر، لكنه خبر مؤخر، وهم هم في موضع الرفع على أن خبر مبتدأ، لا مخرجية، مخرجية خبر مقدم، مقدم، وهم مبتدأ مؤخر، والتقرير هم مخرجية. ولماذا قدم الخبر هنا؟ أيضا نفس، لأن همه في الإخراج، دائما المتكلم إذا تكلم يقدم في الكلام ما قلبه وعقله متعلق به، وهي إحدى يعني المسوغات كما قالوا لجواز تقديم الخبر على المبتدأ، مع أن تركيب الجملة العربية أن يكون المبتدأ هو، وليس ثم المبتدأ يكون هو الأول، هو المبتدأ به، لكن قد يعطى التأخير ويقدم الخبر لاهتمام المتكلم بالخبر وتعلقه به، لأن الكلام الآن في الإخراج، وتصور النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج، وهذا فيها طرد وإبعاد، ويعني فيها أمور عظيمة جدا. أما هم يعني ما هو متعلق بهم الآن، لكن الإخراج هو همه، ولذلك أعطاه التقديم وإن كان موضعه من جهة الإعراب التأخير كخبر، فقال أو مخرجية هم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يظهر واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام فوجئ بهذه المعلومة، ليس كذلك؟ فوجئ، ولذلك سأل، والسؤال استفهام، فيه يعني استغراب كما قلنا، وفيه استنكار، أو مخرجيهم. وقد عللت ربما في الدرس الماضي نسيت، لماذا هذا الاستغراب منه؟ ليش يستغرب أنهم سيخرجونه؟ نعم الاستغراب له وجه، أولا سجله السابق كله جميل، محفول مكفول معظم مفخم عند قومه، وكيف لا يكون ذلك وهو يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويؤدي الأمانة ويصدق الحديث ويعين على نوائب الحق؟ هذه صفات جميلة تجعل صاحبها بين قومه أثيرا ولا لا، وبين قومه يعني عظيما ومحببا. 40 سنة ما عثروا على زلة، فالإخراج ما له مبرر إذا ما في سوابق، يعني مثل لغة السجون ما في سوابق. ثم الأمر ازداد خيرا إذا كان حمدوني على إقراء ضيف وكسب معدوم وصدق حديث، أفلا يحمدوني على دعوة أريد أن أنقذهم بها جميعا من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؟ فإذا ازداد احترامهم، هذا وضع يعني، وهو معذور عليه الصلاة والسلام لما يتكلم هذا، لأنه ما عنده الآن أثارا من علم من الأحوال وأخبار الأمم والأنبياء وما واجهوا، يتكلم بالحكم الوضع الطبيعي. شخص تحترمه لأخلاقه العظيمة ثم أسدى لك أعظم معروف، تنقلب عدوا له؟ هذا ما منطق معكوس ولا لا؟ فتزداد له احتراما وتبجيلا وتوقيرا، فكان يعني الإخراج ما له أي ورود عنده ولا له أي مبرر واضح أمامه. أو مخرجيهم يعني ما مبرر هذا الإخراج إذن، لا في سوابق أغضبتهم عليه، بل عندهم في موضع الحظوة العظيمة. وكل قارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعرف ذلك، الصادق الأمين وألقابه العظيمة واحترامه بين قومه. ثم الدعوة اللي جاء بها ما جاءهم بشر أو بخسارة، أو جاءهم بخير الدنيا والآخرة، فقد يزداد الأمر احتراما ولا أن ينقلب إلى عداوة تؤدي بهم إلى أن يضطروه اضطرارا إلى أن يهجر أرضه ويغادر بلده أو مخرجيهم. فاحتاج أن يعلل له هذا عليه الصلاة والسلام، والتعليل جاء على لسان القسيس ورقة بحكم الخبرة السابقة بأحوال الأنبياء والسابقين. قال نعم، تأكد في القضية هذه، اعمل حسابك من الآن لها. نعم، طيب ما سبب ذلك؟ قال لم يأتي رجل قط. هذا تعطيه صيغة عموم، ما اختل هذا القانون في أي نبي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سينقلب أقرب الناس له وهم عشيرته وقومه إلى ألد خصومه وأعدائه. وكان من لوازم هذه العداء طبعا تعذيب أصحابه واتهامه بالتهم الكثيرة، مجنون وساحر وكاهن إلى آخرها، ثم طرده ثم حربه. تعرفون يعني ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه على وجه الخصوص، والعرب من ورائهم، حتى أظهره الله سبحانه وتعالى. طيب، في مرسل عبيد بن عمير أخرجه ابن إسحاق وذكره ابن هشام في مختصر السيرة الجزء الأول صفحة 121، يقول لتكذبن ولتؤذين. ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، كلها بصيغة التأكيد نون التوكيد الثقيلة. ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه ويرضى به. ثم أدنى رأسه فقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسحاق. ثم نرجع، إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك. إن شرطية، قولا واحدا، إن شرطية، ومدام شرطية لا بد لها من فعل شرط وجوابه، وكلاهما مجزومان. يدركني، لا بد يكون الكاف هنا عليها ذات الجزم، يدركني يومك أنصرك. يدركني هي فعل الشرط المجزوم بالسكون، يومك طبعا فاعل للإدراك، أنصرك أيضا جواب الشرط مجزوم، أنصرك لا بد تقرأ هكذا، شرط يعني لن يقع نصري لك إلا إذا أدركني يومك. فإذا مت قبل ذلك فتكفي هذه الرغبة والأمنية التي عبر بها وجلس ينتظر، لكن عاد لله سابق قضاء في ورقة غير ذلك. أنصرك نصرا مؤزرا. النصر المؤزر، قالوا المؤزر هو القوي، من باب قولهم شد أزره. الأزر هو الحاجة إلى القوة، قد تكون لكن تحتاج إلى من يأزرك، وقيل من الإزار، والإزار تكني به العرب عن شدة ربط الإزار عن صولة الحرب وقواته، فيحتاج إلى أن يحزم وسطه بحزام ثابت لا يضطر معه إلى، لأنه في موقف مواجهة وحرب وضرب ما في مجال إلى أن يتفقد إزاره كل وقت، يعني نصرا قويا بارزا ظاهرا مؤزرا. لكن بعد هذه الأماني كلها يعني لله في ورقة قضاء آخر. قالت عائشة في روايته: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. لم ينشب أي لم يلبث بعد هذه المحاورة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أدركه الموت، يعني قبل أن يحصل أي شيء، وقبل أن يفعل النبي أي شيء، وقبل أن يدعو رجلا واحدا عليه الصلاة والسلام، ما لبث بعد هذه القصة إلا يسيرا جدا، بحيث أنه قد يلغى من الحساب. لك يستخدم كلمة لم ينشب للإخبار بأنه ما ممكن أن يصنع شيئا ولا أن يبقى شيئا إلا توفي. وفتر الوحي بعد ذلك على النبي لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي. فتر أي برد وضعف، والفتور هنا ليس الضعف فقط بل يراد به الانقطاع التام، وهذا الذي حصل. فإنه صلى الله عليه وسلم ما استقبل هذه الدفعة الأولى من الوحي التي أخبر على لسان ورقة بأنه سيكون نبي مرسل، وأن هذا الذي حصل له من جنس ما حصل للأنبياء السابقين الناموس، وأنه سيعذب ويعادى ويخرج ويطرد، لما استقبل هذه المعلومات كلها احتاج إلى فترة أن يهيئ نفسه للدفعة الثانية، هي في الحقيقة التكليف الحقيقي للتحمل أعباء الرسالة. فكانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما بعدها من لقائه بالقسيس ورقة تهيئة واضحة، إعلان له بأنه اصطفي واختير بالنبي، وتهيئ له ليستعد نفسيا للمرحلة الكبرى القادمة. فتأتي الدفعة الثانية للتكليف الصريح الواضح كما سنحرره في حديث جابر بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، ليبدأ أعباء الرسالة. وكانت فترة ما بين الفترة الزمنية ما بين الدفعة الأولى من الوحي والدفعة الثانية هي الفترة التي قصدتها عائشة بقوله فترة الوحي، نحو ستة أشهر. ستة أشهر كانت كافية إلى أن يهيئ عليه نفسه لاستقبال أعباء ومهام الرسالة الكبرى الذي اختير لها صلى الله عليه وسلم ليقوم بها. وفتر الوحي. تمسك الإمام شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد بهذه الرواية الواضحة الدالة على أن ورقة توفي مباشرة بعد هذه المحاورة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينشب أن توفي ولا لا، ثم رتبت فترة واحدة يعني كأنه توفي مباشرة بعد هذا اللقاء، لم يلبث أي شيء. تمسك ابن القيم بهذا الذي في الصحيح على تضعيف ما ذكره إمام السير محمد بن إسحاق من أن ورقة بن نوفل هذا القسيس كان يمر على المعذبين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبلال وآل ياسر، يمر عليهم وهم يعذبون ويقول: صبرا بلال، لئن قتلوك لأتخذن قبرك حنانا، أي لا أبكين عليك وأندب عليك شيء من هذا القبيل، يعني يظهر جزعه. هذا يدل على أن ورقة يعني عاش إلى أن بعث عليه السلام ودعا وتبعه بلال وآياس، وبدأت المواجهة مع المشركين وهذا يعذب وكان يمر عليه مثبتهم. بينما الرواية تقول أنه لم ينشب ورقة إلا لم ينشب ورقة أن توفي. فابن القيم قال الذي في الصحيح يبطل ويسقط هذا الذي ذكره ابن إسحاق في السيرة. لكن الحافظ الشهاب ابن حجر عليه رحمة الله هنا اعترض على ابن القيم، بل قال إن اعتراضه ساقط. الحافظ ابن حجر يعتبر اعتراض ابن القيم عنه وجيه، وسنذكر وجاهته من عدة أوجه، قال ساقط، وحاول أن يجمع يعني بين ما في السيرة وما في يعني الصحيح بجمع تجدون عندكم. لكن حقيقة ما ذكره ابن القيم هو الوجيه حقا، وهو المتعين لأمور أربع أو لوجوه أربع. الوجه الأول ظاهر الرواية: لم ينشب ورقة أن توفي، وكلمة لم ينشب بحكم وضعها العربي أي لم يلبث، وفتر الوحي أي فتور الوحي كان متراخيا عن عن القصة وعن وفاته معها، فما في الصحيح هو الذي يدل على أنه ما عاش ولا بلغ تلك المراحل. ثانيا وصفه في نفس الحديث بأنه شيخ كبير قد عمي، وهذا لا يناسب أن يطوف يمور يشوف هذا يعذب ويكلمه شيخ وكبير وأعمى، يعني فيه يعني يدل على الموضوع يعني فيه بعد. ثالثا وهو يعني ربما يعني أوضح دليل مع ما في الصحيح، ما أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو حديث 2288، ما نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، سألته عن ورقة وقالت يا رسول الله إنه كان قد صدقك لكنه مات قبل أن تظهر، الصريح مات قبل أن تظهر، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت له جنة أو جنتين، وهذا سأذكر لك يعني تخريجه وشاهده بعد قليل عندما نذكر شيء من فضائل ورقة. إذن هذا نص صريح. يقول الترمذي في سنده عثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل العلم بالقوي لكن له شاهد عند الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف لكن في الشواهد يعني يدعم رواية عثمان بن عبد الرحمن. رابعا الحافظ نفسه كأنه تراجع عن ما قرره هنا في الفتح، وذلك في الإصابة، الإصابة في معرفة الصحابة كتابه المشهور ترجم لورقة في الجزء السادس صفحة 317 تجدون ترجمة ورقة، ثم ذكر الرواية في الصحيح وذكر التي في السيرة، ثم قال وظاهر ذلك أن هذا كلام الحافظ، وظاهر ذلك أن ورقة أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات قبل أن يدعو رسول قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. إذن كأنه لما هذا ترك أو تراجع ما اعترض به على ابن القيم، وقرر في الإصابة أن ورقة وفي فعلا قبل أن يمارس النبي أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى الإسلام. يأتي السؤال هل هذه القناعة من ورقة وهذه الأمنيات ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا وأنصرك نصرا مؤزرا ولكنه توفي ولم يمكن من بلوغ الدعوة ونصرة النبي، هل هذا يكفي في لحال ورقة للنجاة؟ الجواب نعم يكفي، كل من كان على حاله فاقتنع بما بلغه وانتظر أن يأتيه شيء من التكليف أو شيء من العمل لكنه اخترمته المنية قبل ذلك فهو في حكم الناجي بلا شك. وقد صح في ورقة الأحاديث الآتية، أخرج الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 609 طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واستفرغ طرقه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة صفحة 405 الجزء الأول لا حديث رقم 405 للترقيم. ثانيا حديث ذكرنا قبل قليل حديث عائشة عند الترمذي الجزء الرابع صفحة 540 قلنا حديث 2288 نعم من طريق عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة سألته خديجة قالت يا رسول الله إن ورقة كان قد صدقك لكنه مات قبل أن تظهر، فقال إني رأيت له جنة أو جنتين. قلنا عثمان الوقاصي يعني فيه كلام لكنه شاهد عند الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأسود أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، إذن نجاة ورقة ثبتت ويكفي هذا في وضعه وحاله، كل من استجاب لما بلغه من الدعوات الأنبياء المرسلين ومات قبل أن يبلغ شيء آخر فهو في حكم الناجي. أن توفي وفتر الوحي. بقي ما يلي، قلت لكم في الدرس السابق بأن هذا الحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع كاملا وأخرج منه فقرات في مواضع أخرى، هذا الموضع الأول في كتاب بدء الوحي من رواية عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة، ليس كذلك؟ أخرج نفس الحديث في كتاب التفسير وهو في وسط الصحيح، باب تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، من طريق رجل آخر غير عقيل وهو يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة بنفس الألفاظ، وانتهى حديثهما أي حديث عقيل وحديث يونس عند هذه الكلمة أن توفي وفتر الوحي. أخرجه في موضع ثالث في آخر الصحيح في كتاب التعبير، تعبير الرؤى، في لأن المناسبة أول ما بدأ الرؤيا الصادقة، وأول حديث في كتاب التعبير باب الرؤيا الصادقة من طريق رجل آخر له عقيل وله يونس وهو معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة وبنفس الألفاظ، لكن في رواية معمر عن الزهري زيادة يجب أن ننبه عليها. إذا راجعتم البيت إن شاء الله اليوم الليلة تروح لكتاب التعبير في آخر المجلد في الصحيح باب الرؤيا الصادقة، تقرأ الحديث تجد فيه زيادة، تقرأ الحديث ماشي تماما إلى وفتر الوحي، تجد الزيادة التالية وفتر الوحي فترة كان يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إلى شواهق الجبال ليتردد، يعني بلغ به الكرب إلى أنه يريد أن يقتل نفسه، ينتحر كما يقولون في عالم اليوم انتحاري، فتبدله جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله فيسكت، فكلما عاد إلى شواهق الجبال فكلما أراد أن يلقي نفسه يتبدله جبريل فيسكت حتى حمي الوحي وتتعلم. هذه الزيادة نسجل عليها الملحوظات التالية، سجلوها وراجعوا كتاب التعبير لتقيدوها عليه. أولا أن هذه الزيادة فقط في رواية معمر عن الزهري دون روايتي يونس وعقيل، هذه واحدة. النقطة الثانية، الإمام أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين وهو كتاب مطبوع وقد ذكرت لكم هذا، أدرج هذه الزيادة ضمن الحديث واعتبره من الروايات الثلاثة كلهم، رواية عقيل على يونس على معمر، وخطأه الأئمة في ذلك خطأ واضح، يعني جعلها من الروايات الثلاثة كأنها صارت من صلب الحديث، هذه مشكلة كبيرة وقصة منكرة وترتب عليها أشياء خطيرة كما سنذكر، ولا ينبغي أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وسنذكر عذر البخاري في ذكرها ولماذا لم يحذفها ما دام النبي هذا النكارة. إذن الحميدي اعتبرها من رواية الحديث من صلبه فأدرجها في الجمع الصحيحين لما دمج بين الروايات واعتبر من الروايات الثلاثة كلها، فخطأوا الأئمة وقالوا هي فقط من رواية معمر دون روايتي يونس وعقيل. ثالثا كلمة فيما بلغنا، لأن يقول فتر الوحي فترة كان يذهب فيها النبي عليه الصلاة فيما بلغنا، قائل فيما بلغنا الزهري الإمام، وهذا يدل على أن هذه القصة ليست من حديث عائشة وليس من روايتها ولا من رواية عروة عنها، لكن بلغ الزهري، معلومة بلغت الزهري، لم يذكر من بلغه ولم يكن لها سندا، وأنت تعرف أن البلاغات من قبيل ماذا؟ مو الضعيف فقط، الضعيف جدا الساقط معضل، إذا كان يسقط راوي في السند يسمونه منقطع، راويان معضل، إذا ما في سند أصلا بلغنا لا تبني عليها شيئا، لا تبني عليها شيئا، لم يذكر المبلغ لهم، صرف النظر عن كونه إمام جليل، طبعا الإمام الجليل واسع قد يسمع أشياء وربما يذكرها بعضها للفائدة أو للتنبيه عليها أو للتذكير بها أو للتحذير منها ربما، وإن كان لم يتبعها بشيء من التنبيه، لكن فيما بلغنا فلا سند لها ولا تعتبر من الحديث أصلا، هذا الذي يريد بلاغ، والبلاغات من قبيل المعضلات الساقطات التي لا يجوز أن تعتبر رواية وبالتالي لا يبنى عليها شيء، والقائل هو الزهري، إذن بلاغ من بلاغات الزهري. قال إذن هذه الزيادة بلاغ من بلاغات الزهري وليست على شرط الصحيح وليست موصولة، ولذلك يجب أن تنتبه، لا يجوز لأحد أن ينسبها لصحيح البخاري، يجدها مكتوبة يقول هذه رواها البخاري في الصحيح، لا تنتبه، هذه ليست من الصحيح وليست على شرطه، وإنما بلاغ من بلاغات الزهري، وقد علمت أن البلاغات يعني لا موضع لها في الرواية أصلا، لا موضع لها، أضع حتى من رواية السيرة البلاغات. لكن قد يقول قائل ما دام الحال هكذا لماذا يعني مثلا البخاري ما حذفها أصلا وأراحنا منها؟ الجواب أجاب بعضهم بقوله لعل البخاري صنع ذلك أنه يروي ما يسمع، سمع الحديث برواية الأولى رواية عقيل وانتهى عند فترة، سمع الحديث عن شيخه الآخر برواية يونس، سمع الحديث عن شيخه الثالث برواية معمر وفي هذه الزيادة فروى ما سمع، والراوي إذا روى ما سمع خرج من العهدة. ثم أعطاك الإشارة فيما بلغنا وقد عرف أنك طالب حديث وأن البلاغات عندك لا تقوم مقام الموصولات ولا مقام المسندات أصلا، ويتعامل مع يعني خلاص أنك عارف الاصطلاحات الحديثية، ما بيقعد عند كل مرة يقول لك ترى أنا جبت هذه عشان كذا وهذه وهذه، ما خلاص بلغنا إشارة واضحة. أجاب بعضهم بجواب آخر عندي أحمد وأقوى من الجواب الأول، وهو للبخاري عادة في صحيحه، وهو أنه ربما يخرج الرواية المعيبة التي فيها شيء من الخلل لا لجهله بها، هو إمام الحديث كله يعرف الدقائق اللي ما عرفها غيره تخفى عليه أشياء مثل هذه، لا يعرف، عرف الخلل لكنه أخرجه لتعرف أنت أن هذه رواية مختلفة لا تغتر بها. وكيف أعرف أنها مختلة؟ بقياسها بالروايات الأخرى من نفس الحديث في نفس الصحيح، مخرجة رواية عقيل بعدها رواية يونس بعدها رواية معمر المختلة، فعرفت أن هذه الزيادة يعني مختلة ولا قياسا لها على رواية المنضبط. وهذا له عدة نماذج في الصحيح، ليست فقط هذه، له عدة يعني أحاديث، منها على سبيل المثال حديث الإسراء المشهور، حديث أنس، وحديث أنس خاصة بوجهه، حديث أنس حديث أن في قصة الإسراء لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرجب إلى السماء ورأى في السماء الأولى آدم وفي الثانية عيسى ويحيى وفي الثالثة إلى السابعة، القصة الطويلة المعروفة أخرجها البخاري في عدة مواضع في الصحيح، أخرجها من طريق قتادة عن أنس، من طريق عبد حميد الطويل عن أنس، عدة طرق من كبار أصحابي وثقات أصحاب أنس اللي يروون عنه في العادة مثل حميد بن أبي حميد الطويل وقتادة وأمثاله، لكنه جاء في آخر الصحيح كتاب التوحيد وخرج حديث الإسراء من طريق رجل اسمه شريك بن أبي نمر، وإذا بالرواية مختلفة فيها زيادات منكرة، منها قوله كلمه الله من فيه، من فيه هذه ما ينفعش ما هي موجودة ومنها يعني تدل الجبار حتى كان قام بقوسين ودنا، ما هي موجودة في الرواية الأخرى التي رواها كبار أصحاب أنس، غير في مراتب الأنبياء، السماء الأولى آدم، الثانية عيسى، الثالثة مثلا يوسف، الرابعة ما في مثلا يوسف، الرابعة هو غير، قدم وأخر، طلع يوسف في الخامسة نزل هارون في الرابعة، معناته ما ضبط الحديث، زود عبارات ما هي موجودة، هذا شريك بن أبي نمر، وغير في ترتيب الأنبياء في مقاماتهم في السماوات حسب ما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته إذا معيبة مختلة. فقد يقول قائل ويستشكل فلماذا البخاري الذي عرفنا أنه يعني شرط الشروط العظيمة في يخرج رواية مختلة أخفيت عليه؟ العاقل والفهم يقول ما تخفى على مثله مثل هذا، وأنت قارئ عادي تعرف ترى الخلل، لا هي ما هو عارفها، وقد خرج لك في المواضع السابقة الحديث منضبطا بدون هذه الزيادة المنكرة ولا التقديم والتأخير من رواية كبار، وخرج لك هذه الرواية وغرضه أن تعرف أنها رواية مختلة معين، وكيف تعرف؟ تقيسها على رواية نفس الحديث السابقة. هذا كلامه إلى مثال ثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه وتنزوي تقول قطن قطن قد امتلأت، أما الجنة فيبقى فيها فضول، حديث المشهور، فينشئ الله لها نشأ فيسكنهم فضول الجنة، هذا حديث خرج البخاري في خمسة مواضع صحيح، أربعة منها على ما سمعته في موضع واحد جاء الحديث مقلوبا انقلب على الراوي، تعرفون الحديث المقلوب يقدم ما حقه التأخير، هذا الراوي هذا قلب الحديث، فإذا به يروي الحديث هكذا لا يزال يلقى في الجنة وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار، أما النار يبقى فيها فضول فينشي الله لهم ويدخلهم فضول النار، لخبط القضية كلها، هذا قلب الهم، واضح أنها مقلوبة ما يفهم يعني، وما خفيت على مثله، لكن لتعرف أنها مقلوبة قياسا أنت كيف تعرف الحديث المقلوب إذا قست على الروايات الأخرى التي الغير مقلوبة، ولا كيف تعرف هذا؟ وهكذا له أكثر من 11 موضع صنع في هذا البخاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية أكد على هذا في منهاج السنة لما كان يتحدث على قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وهي من الروايات التي انقلبت على بعض الرواة، وخرج البخاري الرواية الصحيحة وخرج المنقلب، قال شيخ الإسلام وهذه عادة للبخاري يخرج الحديث الذي فيه خلل لتعرف خلله قياسا على الرواية الأخرى، هذه شهادة من ابن تيمية عليه رحمة الله راجعها في منهاج السنة، فتكون رواية معمر من هذا القبيل. إذا نأخذ من رواية معمر ما وافق فيه يونس وعقيل، والزيادة هذه أول شيء هي بلاغ، والبلاغات لا تأخذ حكم المسندات أصلا فهي كلا شيء فعلا، ثم هي أيضا يعني رواية فيها دخل وفيها خلل، قد يكون من معمر قد يكون من غيره، وأخرجت لتعرف الخلل. أين الخلل فيها؟ الخلل فيها قدح عظيم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني الذي رشح ليستقبل حياة طويلة فيها جهاد عظيم، من أول لحظة يروح يريد ينتحر، إذن هذا ما هو مناسب لمثلي، هذه لو صحت ولا تصح طبعاً سيأخذ منها الطاعون في النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ ولا لا، لكن هذا شوف يأس من أول لحظة وهو يرشح لمقام عظيم ليكون رسول رب العالمين العالمين أجمعين، فهي منكرة فعلا في ألفاظها وقادحة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الدروس هذه يعني لقاءه بورقة وإخباره بالإخراج ليتهيأ للمقام العظيم، لا ليذهب ليلقي نفسه من شواهق يعني من شواهق الجبال. ثم أيضا ما دل على نكارتها أن في نفس الرواية قوله كلما ذهب ليتردى تبدى له جبريل، هذا يدل أنه صار تكرر ذلك مرات، بينما الثابت الصحيح أن كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لم أرى جبريل في صورته إلا مرتين، كلما ذهب لما لها وجه، الرواية ساقطة لا سند لها لأنها بلاغ وذكرت في الصحيح لتعتبر بها لا لتنسبها للصحيح وتحذر وتنتبه، وثالثا يعني منكرة لأنها فيها قدح واضح في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقع منه ذلك، وإن كان حزن طبعا فترة الوحي فيها حزن، وكلما أبطأ عليه الوحي يحزن عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا في سبب نزول الضحى نفسه لما قالت له المرأة ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فالنبي ينتظر يحزن فيأتيه الوحي معزيا مسلما والضحى ما ودعك ربك وما قلى. نختم ببعض الفوائد التي يعني في هذا الحديث. الفائدة الأولى أهمية المشورة واضحة جدا، شاور خديجة رضي الله عنها وأعطته تطمينات، شاور ورقة وأعطاه أيضا تطمينات، وهذا يدل على أن الإنسان لا يعني يصدر القرارات في الأمور الحاسمة قبل أن يعني يستشير من يعلم نصحهم أولا، ما رح يستجرع عدوا له ولا خصمه، من يعلم نصحه كزوجته مثل خديجة، خاصة إذا كانت يعني في عقل خديجة وحسنها يعني فكرها، ومثل ورقة الذي عنده الأثار من علم تصحص في سؤال لخديجة استنصاح المشفقين عليك الذين لا يرون جهدا في نصحك، واستشارة ورقة استشارة صاحب الخبرة ولا لا، ما تظل واحد يعني خالي الذهن مثلك تستشيره، ما يقدر يعطيك رأي، تستشير من عنده أثار من علم من عنده خبرة، إذا استشارة خديجة تستشير الناصح الصادق المحب المخلص لك الذي لا يألوك نصحا، واستشارة ورقة تختار صاحب الخبرة والرأي والعلم والأثار من علم الذي يفيدك بخبرته. وكانت مشورته لخديجة ورقة أعطته أعظم يعني التثبيت صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الحديث الثمينة الواضحة حسن الخلق وأثره. يعني ما وجدت خديجة ما تدفع به ما شكه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إلا ما كان عليه من حسن الخلق، ثم رتبت عليه أن صاحب الخلق الحسن لن يخزيه الله لا دنيا ولا آخرة. والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك تحمل الكلمة تعين على نوايا الحق تصدق الحديث. فحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم ذهب بخيري الدنيا والآخرة، خصوصا من سيتصدون لهداية الخلق ودعوته والبيان له يجب أن يكونوا على مثل هذا الطراز من الأدب وحسن الخلق وتقديم المعروف. وقلت ونبهت في الدرس السابق أن الصفات الخمسة والستة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعدية ولا لا، كلها يحمل الكل يعين يقري الضيف يصدق الحديث يعين، كلها خدمات للناس لا ينتظر من ورائها مصلحة شخصية ولا كسبا ماليا، فهو قد تجاوز حتى حظ نفسه. هذا الذي عندما سيأتي فيدعو الناس أو يقدم لهم خيرا وهداية نصحا يعني سيكون يعني القلوب يعني مفتوحة له يعني مستقبلة لدعوته. أيضا في جملة أو في فأخذني فغطنيها، هذا الإرهاق له له له أثر، ها يعني فيه إشعار أخذني فغطني حتى بلغ من ما كان يقول على طول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس ثلاث مرات يعنفه ويتعبه ويكربه ليشعره بأن ما ستستقبل من الآن فصاعدا أمر عظيم قوي شديد يحتاج أن يعني تعد له جميع جهدك. فذلك فسرنا بلغ مني الجهد أو الجهد، ما تذكرون هذا؟ قلنا الجهد يعني التعب والجهد يعني المدافعة. أنت إذا تعرضت لموقف عصيب تستفرغ جميع طاقتك لمدافعته ولا لا، ما تستسلم له. لو جاء إنسان فتستسلم هكذا ولا تدافعه بكل ما أوتيت من قوة، فهو قد بلغ طاقته من الجهد في المدافعة لكن ما استطاع، ليبذل بعد ذلك ما يستطيع من طاقة لمدافعة خصومه وأعدائه ومن سيخالفونه، لأن يحتاج من الآن فصاعدا أن يستفرغ جميع جهده وطاقته. فكانت مناسبة جدا هذا الغض. ثم جاءت الآية في المزمل تؤكد الموضوع، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يناسب التزميل وهو النوم، ويا أيها المزمل قم الليل، هذا النوم والتذكير ما يناسب الذي يرشح لاستقبال القول الثقيل ليقدمه للناس، والناس على شهوات وأهواء سيصادمونه ويعادونه ويخرجونه، فالنوم إذن لا مجال له من الآن فصاعدا. أيضا من الأمور المهمة قوله أو مخرجية هم، يعني تقديم، وهذه لله فيها حكمة، تقديم إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بعداوة قومه وحربهم قبل أن يحصل شيء من ذلك في ناحية مهمة ليتهيأ نفسيا. أنت إذا هيأت نفسك لأمر إذا جاءك لا تفاجأ به ولا لا، وتكون قد عملت احتياطك له نفسيا بصرف النظر عن التخطيط لمواجهته. الهزيمة النفسية هي الكارثة، أما إذا فوجئت به قد يسقط في يديك ويدخل عليك ويحطم يعني أمور يعني هذا، فتستسلم له لكن يشعر ليهيئ نفسه ويستعد لها. يقول الإمام ابن حزم له كلام جميل، يقول أعطيك كلمة ذكرها في استفدتها بعد خبرة 40 سنة في معاصرة الناس والتعامل معهم. ماذا؟ قال توقع من الناس أسوأ ما يمكن لتربح أحسن ما يمكن. لا تتوقع من الناس الأحسن، توقع منهم دائما إذا قدمت شخص معروف اجعل في توقعك أنه ربما لا يعني يحمدك مثلا، فعندما يقع هذا فعلا وسيقع ما تفاجأ وتصدم وينكسر خاطرك وتقول يا الله شو كذا، فتبدأ تتنازل وتتراجع عن لا أنت متوقع هذا، فعندما يأتيك خلاص انتهى الموضوع. فإذا توقعت أنه سيقابلك بالأسوأ فقال لك جزاك الله خير، ترى أنك ربحت ربحا لك حاط في بالك الأسوأ فجاءك شيء أحسن فتكون ربحت شيء أعظم. هذه عامل نفسي مهم جدا في كل أمر حتى مع نفسك. إذا أردت تدخل في مشروع أو في قضية أو كذا لا تتوقع أنك تستقبل فيها وتأتيك الأمور، توقع أنك ستواجه صعوبات بحيث لو حصل وواجهت وأنك ستواجه لا تكون مفاجئة لك صادمة لك، وإنما تكون قد احتطت وأخذت أهبتك النفسية لها. عند ذلك ستبدأ في عن البدائل والمخارج والتي تجعلك تتفادى هذا العائق الذي عرض لك. فهذا فيه إشعار للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وإذا قلنا عبارة ذهب يتردى من شواهق الجبال لا موضع لها، وقد هي هذه التهيئة النفسي، كيف يتردى وهو لسع ما قاله أحد كلمة واحدة؟ طيب لو واجه القوم هذا سينتحر على طول، ما يصنع لمثل هذا المقام. لا، هذا لم يقع منه، بل هي. وإذاك لما جاءت المواجهة العنيفة كان هو عليه الصلاة والسلام يعني رجلها صلى الله عليه وسلم، وواجهها بما تعرفون من سيرته وسيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. يعني أخيرا الخلوة، فائدة الخلوة هذه نبه عليها ابن القيم حقيقة. الخلوة قلنا يذهب في غار حراء ويخلو الليالي، الخلوة مهمة جدا خاصة لصاحب يعني مشروع فيه مواجهة مع الناس، الداعي إلى الله مثلا، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صاحب طموحات وصاحب مال، وأحوال الناس وشهواته في الغالب تعوق هذه الطموحات، فحتى لا ينكسر ويضعف ويقول خلاص تعبنا وما يحتاج إلى إلى إلى إلى واحة يرتاح فيها قليلا، يراجع حساباته، يخلو بربه، يستمطر على نفسه عفو الله وتثبيته عن طريق الخلوة به. هذه يحتاجها المؤمن عموما، خصوصا عند يعني ظلام الأمور ويعني تعسر الأحوال ويعني اختلاط الحق بالباطل وظهور المنكر. هذه الأمور قد تحدث في نفس المؤمن، فضلا عن من يدعو الناس، فضلا عن من يقوم عليهم بالحجة، طبعا سيواجه، قد تحدث فيه انكسار الناس في جهة وهو في جهة أخرى كما يقولون، فهذا يحتاج إلى ما يعيد له همته جذعة، ويحتاج إلى خلوة، خلوة يرتاح فيها، يراجع حساباته، يخلو بربه ليستمد منه ومنه وحده جل وعلا التثبيت والتأييد، فيعود نشيطا أكثر مما كان. وهكذا فالخلوة مهمة، ولا نقصد بالخلوة هنا العزلة وهي الناحية السلبية، لا، فرق أن تستخدم الخلوة كعلاج ومحطة راحة وشحن همة، وأن تجعلها يعني ناحية سلبية للهروب من مواجهة أعباء الدعوة، وللهروب من مواجهة أحوال المجتمع بما فيه من أهواء وشهوات، فالهروب ناحية سلبية لا تناسب الأنبياء والرسل ولا تناسب أتباع الأنبياء والرسل، فانتبهوا لهذا. وسيأتي لهذا أيضا تتمات في أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. اقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. قال إمامنا عليه رحمة الله البخاري: قال ابن شهاب، هذا كما قال الحافظ في موصول بالإسناد السابق، نفس السند السابق، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، نفس السند، فيتصل مع ابن شهاب، أي ابن شهاب يروي الحديثين، والبخاري استقبل حديث ابن شهاب بنفس السند، فحتى لا يعيد السند مرة أخرى لأنه يكون فيه تكرار يعني لا لازمه عطف. قال مشان وأخبرني، كلمة الواو هي التي أشعرتنا بأن هذا حديث ثاني للزهري بنفس السند. وأخبرني يعني ابن شهاب روى القصة الأولى من طريق عروة بن الزبير هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، القصة الطويلة ذكرناها درسناها في الأسابيع الماضية. ثم قال وأخبرني، أي نفس الحديث لكن برجل آخر بسند آخر عن صحابي آخر لقصة أخرى لها علاقة واضحة بالقصة الأولى، وهي يعني المرحلة الثانية من مراحل اتصال الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن شهاب ليس معلقا ولكنه موصول بنفس السند السابق الذي في الحديث السابق، والواو عاطفة فدل على أن لابن شهاب حديثان، أن ابن شهاب له حديثان، حديث الأول السابق الذي يرويه عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة الذي أوله أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والحديث الثاني قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن النجابي، والعلاقة بين الحديثين واضحة. والحديث الأول يتحدث عن أول دفعة من الوحي التي نزل بها قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فتر الوحي. وقد علمنا أن الفترة كما قال أهل التواريخ والسير نحو 6 أشهر ليتهيأ للمرحلة الثانية، فجاءت الدفعة الثانية التي جاءت في حديث جابر هنا بنزول المدثر عليه التي فيها الأمر الصريح الواضح خلاص قم من الآن فابدأ فأنذر، فالتهيئة والتجهيز النفسي قد يعني وصل إلى يعني حده، فجاءت الدفعة الثانية وحمي بعد ذلك الوحي وتتابع. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، فهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي أحد العشر المبشرين. وأبو سلمة هذا اسمه كنيته، أبو سلمة هو اسمه وهو أيضا كنيته. نكمل يعني بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الصحابي المشهور أحد العشرة. وأبو سلمة ابنه هذا من فضلاء التابعين وكبارهم، اسمه كنيته، فهو أبو سلمة اسمه كنيته. متفق على إمامته وجلالته، لقي عددا من الصحابة وجمعا من كبار التابعين. أمه تماضر بنت الإصبع لم تلد لعبد الرحمن بن عوف غير أبي سلمة، لم تلد له غير أبي سلمة، فجميع أولاد بن عوف أخوانه من جهة أبيه فقط ليس له شقيق. توفي 94 في خلافة الوليد بن عبد الملك. أن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل المشهور أحد المكثرين من رواية الحديث، المكثرون من الصحابة معروفون، أبو هريرة الصحابي الجليل في المقام الأولي، ثم عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة مسنده ينيف على 5000 حديث، وعائشة رضي الله عنها مسندها ينيف على 2000، ويأتي بعدهم ابن عمر وأنس وجابر وسعيد الخدري وابن عباس وأمثالهم، يعني لهم الروايات الكثيرة. فجابر أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه والصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام أول شهداء أحد، أول من استشهد يوم أحد رضي الله عنه وارضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ما من أحد إلا كلمه الله من وراء حجاب إلا أباك فقد كلمه الله كفاحا، فقال عبدي تمنى علي، فقال أتمنى أن ترجعني وقاتل فأقتل، قال إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، قال إذا بلغ نبينا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه. وجابر له مناقب كثيرة وفضائل عظيمة رضي الله عنه. أن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي، هذا أيضا نموذج آخر مما يسمى بمرسل ومراسيل الصحابة، ومن يحدث الصحابي بقصة لم يحضرها ولم يشهدها يسمى مرسل صحابي وله حكم الاتصال والرفع، لكن كناحية اصطلاحية فقط. قال: وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه، أنت تشعر أن كان هناك اختصار، أن جابر قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني جابر يتحدث عن هذه المرحلة التي فتر فيها الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي، كأن فقال في حديثه يعني جابر بين أنا أمشي، لكن كلمة فقال في حديثه هي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال في حديثه وهو يحدث عن فترة الوحي. اسمع ماذا يقول هنا، يقول: يقتضي حذف شيء والمحذوف موجود في رواية يحيى بن أبي كثير في تفسير سورة الضحى، والرواية كما يلي: عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه. إذن كل جملة هذه من كلام جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الظاهر هنا أنها من كلام أبي سلمة، أن جابر هو يقول، يعني كأن أبا سلمة يقول أن جابر قال وهو يحدث، يعني جابر يحدث عن فترة، فقال جابر في حديثه بين أنا أمشي، جابر ما هو اللي يمشي، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا العبارة مختصرة. وصوابها كما بيّت رواية يحيى بن أبي كثير في تفسير المدثر، آسف، في تفسير سورة المدثر ليس في تفسير الضحى، قال: عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني النبي حدث الصحابة عن فترة الوحي، فقال في حديثه عليه الصلاة والسلام بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، نظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، نظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بالحراء. طبحت القضية. إذن قائل قال وهو يحدث، يعني جابر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه. أيضا في كتاب التفسير في يعني سورة المدثر أيضا رواية مسلم لهذا الحديث نفسه بالتفصيل والتوضيح المذكور، يعني فيكون الكلام لجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بين أنا أمشي، بينما يعني تطلق للاتفاق الغير مقصود، بين أنا أمشي، بينما رجل يسير في الطريق، يعني ما في سابق ترتيب، تستخدم كلمة بين أو بينما. بين أنا أمشي إذ سمعت قال في حديث إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. بيّنت رواية يحيى بن أبي كثير ماذا سمع، سمعت صوتا، ماذا سمع؟ الذي سمعه سمع نداء باسمه يا محمد. جاء في رواية أخرى خارج الصحيح يا رسول الله، إذا سمع شخصا يعني صوتا يدعوه تارة باسمه أو بوصفه الرسالة يا محمد أو يا رسول، فالتفت يمينا كالعادة، يعني النداء من فين بيأتيك إذا أحد يناديك، يا من أمامك كنت ماشي فما في أحد أمامك، فيا إما عن يمينك أو من خلفك، فلما نظر عن يمينه فلم يرى شيئا ولا عن يساره فلم يرى شيئا وخلفه فلم يرى شيئا، فما بقي إلى الجهة العلو. قال فرفعت بصري، إذا رفعت بصري سبقها شيء لم يذكر في هذه الرواية، لكن رواية يحيى بن أبي كثير التي في التفسير وضحت كل شيء، أنه نودي باسمه عليه الصلاة والسلام ليستقبل طبعا الوحي الجديد الآن وبداية الدعوة، نظر يمينا شمالا خلفا، فلما رفع بصره إلى السماء إذا الملك، إذا هي الفجائية، يقول إذا فوجئ بالملك الذي جاءني بحراء. هذه فيها فائدة مهمة، الذي جاءني تدل على أن المرة الأولى التي جاء فيها الملك للإنسان في حراء جاءه في صورته الملائكية الحقيقية، لأن هنا رآه في صورته الملائكية، فكيف عرف أنه هو الذي جاءه؟ لابد أنه لما جاءه في المرة الأولى جاءه بصورته الملائكية على صورته الحقيقية جبريل عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال هنا إذا الملك الذي جاءني بحراء جالس، هكذا بالرفع هنا جالس على حذف المبتدا وتكون إعرابها خبر والتقدير وهو جالس، هذه جملة، جالس لابد تحط إذا رفعتها تصير جملة، يا خبر يا مبتدأ، مبتدأ ما يصح إنما نكرة، فلابد تجعل خبر وتحط تقدير وهو جالس أو الملك جالس، وهو جالس أحسن، أو تنصبها جالسا لتكون على الحال، إنه يشرح حاله وحاله أنه جالسا، لابد تنصبها إذا أردت الحال، أما إذا جالس ليس له وجه إلا أن تكون خبر، ولا بد أن تقدر المبتدأ وهو جالس. رواية مسلم بالنصب، رواية مسلم والإنسان مسلم جالسا على ماذا؟ على الحال. طيب، على كرسي بين السماء والأرض. في رواية يحيى بن أبي كثير التي في تفسير المدثر جالس على عرش، يعني قال كرسي هنا قال على عرش بين السماء والأرض. جاء في رواية أخرى كثيرة خارج الصحيح قد سد ما بين الأفق، سد ما بين الأفق. في رواية السيرة عند ابن إسحاق فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي قد سد ما بين السماء والأرض له 600 جناح. وهذا وصف جبريل عليه الصلاة والسلام، رأى صورته الحقائق حقيقية الملائكية العظيمة التي سدت عليه يعني اتجاهات نظره كلها عليه الصلاة والسلام، جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه، يعني منظر فرعبت منه من هذا المنظر العظيم الهائل، كما رعب منه أيضا في المرة الأولى لما جاءه في غاري فرجعت نفس التصرف السابق، رجع مرة أخرى. في ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير سبق ذكره، في شيء محذوف هنا مذكور في ذلك الموضع عند عبيد بن عمير، وهو قال عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى جواري بعد أن فتر الوحي هذه الفترة وبعد قصة ورقة، رجع إلى جواره في الغار مرة أخرى، فلما قضيت جواري نزلت راجعا إلى بيته، فلما توسطت أو قال تبطنت الوادي نزل يمشي سمعت صوتا. فدل هذه الزائد هنا في رواية عبيد بن عمير ومرسل عبيد بن عمير ما هو فيه أنه عاد مرة أخرى إلى جواره، وهذه العودة إلى الجوار طبعا إن صحت على مع أنه مرسل وكذا لكن رواية سيرة يستانس بها، إن صحت يعني تدل على أنه متشوق، متشوق أنت إذا صارتك كارثة في موضع ترجع له ما ترجع له ما عاد تبغى تشوفه ولا عاد تحضره صح ولا لا، لكن لا صار لك سدك علاقة بهذا الموضع تتشوق، تتشوق له، فهذا سبب عودته لعله مرة أخرى أنه شعر طبعا بدأ يتهيأ للموقف العظيم واستقبال الوحي طبعا فيه يعني شيء عظيم وجديد، فعاد إلى جواره مرة أخرى تشوفا وتشوقا لعله يأتيه شيء من الوحي، لكنه ما جاءه شيء في الغار. فلما قضى جواره في أحد المرات، وكما عرفنا أن 6 أشهر فترة الوحي بين هذه وهذه بين الدفعة الأولى والثانية، نزل فلما استبطن الوادي فوجئ بسماع الصوت الذي يناديه باسمه يا محمد أو يا رسول الله، التفت يمينا شمالا خلفا، فلما رفع بصره وجد الملك في صورته الهائلة العظيمة على كرسي جالس على كرسي قد سد ما بين الشرق والغرب والسماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، يعني الرعب هذا أيضا رجع للتدثير والتزميل، والآن التدثير والتزميل خلاص، مرة الأولى قلنا له فائدة وهو حتى يذهب الراوي ليشوف الموضوع ما هو، الآن لا، الآن قد يكون في حقه ما هو مناسب، لكن ليما عليه يا أيها المدثر قم، ليما عليه كان فيها نوع من خلاص يعني أخذت الجرعات المناسبة أخذت التهيئة، الآن التدثير لا وجه له الآن، من الآن ستبدأ في البلاغ عن رب العالمين. فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى أنزل الأمر بلومه، وأما التدثير من الآن فصاعدا لا يناسب حالك، زملوني هكذا في الرواية. رواية يحيى بن أبي كثير قال دثروني وصبوا علي ماء باردا، أيضا رواية يحيى بن أبي كثير في تفسير المدثر في كتاب التفسير في الصحيح. هذا فزع آخر كما هو ظاهر غير فزعه الأول، فزعه الأول له مبرر أول مرة ويحتاج أن يسكن حتى ينظر في الموضوع يتخذ فيه القرار الصائب وقد حصل، الآن لا موضع له، وإذاك جاءت الآيات مباشرة فأنزل، والفاء هنا مهمة للغاية، فأنزل. ليه الفاء هذه تفيد ماذا؟ التعقيب السريع بدون تراخي. ما أعطاه ستة شهور ثانية حتى يتهيأ، خلاص انتهى. فأنزل اللوم والعتاب، وأن يرفع على التدثر والتزمل ويدعو يا أيها المدثر قم. شوف شركة قم، أمر صريح. فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، عليك واجبات كبيرة ما يصلح الآن تتدثر. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. قال العلماء أنزل الله عليه أولا اقرأ وبها نبئ، ثم أنزل بعد هذه الستة شهور يا أيها المدثر وبها أرسل صلى الله عليه وسلم. رواية يحيى بن أبي كثير كأنها تشعر بأن المدثر نزلت عليه أولا، لكن هذا هو الترتيب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس آيات الأولى هي الدفعة الأولى، وبها كان نبيا أو صار نبيا عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر هي الدفعة الثانية، وبها صار رسولا مرسلا ينذر الخلق ويدعوهم عليه الصلاة والسلام، إلى قوله والرجز فهجر. والرجز هي الأصنام، لأنها من الرجز والبهتان، فهجرها، وهو هاجر لها عليه الصلاة والسلام. لكن هنا هجر غير الهجر الأول، كان يكرهها. ما قلنا هذا لما تكلمنا عن الإرهاصات، كان يغضب منها ولا يحلف بها ولا يستقسم بها ولا يطوف بها ولا يتمسح بها. لكن هنا هجر، لا هجر يراد منه إبطالها ودعوة الخلق إلى تكسيرها وتحطيمها، الآن سيعاديها صراحة. ذلك سيأتي معنا، وهذا مذكور في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرت قريش من أمره شيء، حتى وهو يدعو، حتى بدأ بذم آلهته وسبها وعيبها، نثرت ثائرتهم وقال قائلهم كما أخبر الله عنهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وبدأت العداوة على أكبر يعني ما يمكن. فحمي الوحي وتتابع، خلاص ما عاد في فترات، إلا فترات محدودة معينة، يوم يومين ليلتين أربعة خمس أيام لظروف الدعوة، أما فترات طويلة ستة أشهر نحوها حمي الوحي وتتابع، لم يفتر عنه إلا بأحداث معينة ليلتين ثلاثة خمسة كما سيأتي في تفسير الضحى وغيرها. حمي الوحي أي بدأ يتنازل النبي وتتابع بكثرة بدون تراخي. نكمل بسرعة. تابعه عبد الله بن يوسف، تابعه، الضمير في تابعه يعود على يحيى بن بكير شيخ البخاري في أول الحديث، والمعنى أن يحيى بن بكير شيخ البخاري تابعه على رواية نفس الحديث شيخ للبخاري آخر وهو عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، مر معنا وترجمنا له، لكنه هنا تابع يحيى بن بكير على رواية الحديث عن الليث بن سعد. وأبو صالح أيضا، أبو صالح تابع يحيى بن بكير، يحيى بن بكير على رواية الحديث عن الليث، وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله صالح كاتب الليث لا رواية له في الصحيح، مع أنه من شيوخ البخاري ولقيه، لكن لم يروي عنه شيئا إلا متابعة فقط لضعف معين فيه وكلام في عبد الله بن صالح كاتب الليث، أكثر عنه البخاري في المعلقات ولم يخرج عنه موصولا. وتابعه أيضا وتابعه هلال بن رداد. شوف هنا، لاحظ معي حتى تعرف دقائق الإمام. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، عرفت أن تابعه أي تابع يحيى بن بكير على رواية هذا الحديث عن الليث رجلان، من هما؟ عبد الله بن يوسف التنيسي وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. ثم قال وتابعه، هذه متابعة أخرى، وما دام متابعة أخرى لابد تكون لرجل آخر غير يحيى بن بكير. وتابعه، الضمير هنا في وتابعه الثاني هذه لعقيل، ليست ليحيى بن بكير، هو شيخ البخاري، هو اللي رواه عن الزهري، والمعنى أن عقيل بن خالد تابعه على رواية هذا الحديث عن الزهري رجل اسمه هلال ابن رداد عن الزهري، واضح ولا لا؟ هلال بن رداد هو الطائي الشامي، مقبول الرواية في حكم المحدثين، هلال بن رداد الطائي الشامي مقبول الرواية، ليس له في الصحيح رواية بل ولا ذكر له في الصحيح كله إلا في هذا الموضع الوحيد، لا ذكر له في أي موضع آخر إلا هذا، وهي متابعة، والبخاري يترخص في المتابعات ما لا يترخصه في الأصول، المتابعات يروي عن حتى ربما يأتي شيء من الضعفاء لا بأس بذلك، إنها متابعات لتكفير الطرق، وقد ذكرنا هذا في أول درس، فهذه متابعة. وهي لا من رداد ليس من رجال البخاري، ولكن لم يترجم له الكلاباذي في رجال البخاري، ولم يترجم له الباجي في التجريح والتعديل في رجال البخاري، ليس من رجال الصيصل، متابعة في موضع واحد ما لها قيمة إلا مجرد يعني بيان أن الحديث له طرق متعددة فقط. فهلال المردد ليس له إلا هذا الموضع الوحيد عن الزهري. ثم قال: وقال يونس ومعمر بوادر، يقصد البخاري أن رواية يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري، ورواية معمر وهو ابن راشد الصنعاني عن الزهري خالفتا رواية عقيل عن الزهري في كلمة ترجف يرجف فؤاده، هذه كلمة عقيل، رواية عقيل، وترجف بوادره روايتي يونس، يعني خلاف في اللفظ فقط والمعنى واحد، وقد تقدم شرح ذلك. وللحديث تتمة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. تعطينا فرصة للأسئلة بالنسبة لرمضان إن شاء الله تعالى، معلش نأخذ دقيقتين. سيستمر الدرس إن شاء الله في رمضان في نفس اليوم يوم الاثنين، لكن بعد صلاة العصر إن شاء الله، نصلي العصر هنا ونأخذ يعني ساعة يعني ونطلق صراحكم قبل الإفطار بوقت كافي اطمئنوا. يعني ذكرت في الدرس السابق أن من مسلمي الجاهلية أربعة، منهم عمرو بن لحي، ما قلت هذا يا ابن الحلال، ما قلت عمرو بن لحي رأس الشرك، أربعة، لعلك اختلط هيك عمرو بن لحي بعمرو بن الحويرث أو عثمان بن الحويرث، مو عمرو بن لحي، عثمان ابن أربعة، ورقة بن نوفل القسيس، وعثمان بن الحويرث وتنصر وسكن الشام، وزيد بن عمرو بن نوفل، ورابعهم قص بن سعد اليادي. ما ذكرنا عمرو بن لحي أو عبيد الله بن جحش، ما ذكرنا عمرو بن لحي. الرميصاء هي أم سليم، تراجع ترجمتها، نتمنى طيب الموعظة. طيب، هل صدق الحديث؟ نعم صدق الحديث نفعه متعدي، لأنك إذا صدقت الحديث ما تغر الكذب فيه تغرير بالغير، ولا إذا كذبت على شخص تجعله يفهم شيء خطأ ويقتنع بشيء خطأ ويعتقد شيء خطأ، لكن صدق الحديث هو للغير بلا شك متعدي. كيف هو متعدي؟ هل يوجد في صحيح البخاري حديث رواه الإمام بالمعنى؟ نعم، رواية بالمعنى كثيرة في كل الحديث، أكثر الحديث بالمعنى، وجميع الأئمة إلا نفر قليل يجوزون رواية الحديث بالمعنى، بشرط أن يكون الراوي يعني يعرف يعني ألفاظ ما يحيل الكلام عن مواضعه، حتى لا يغير رواية أو لفظة بلفظة تحيل المعنى. يقول: رواية الساقطة، يعني أخذ العلماء على البخاري رواية الساقطة أن أغلب الناس لا يمكن أن يميزها، وأنا أقول لك أغلب الناس عمره ما راح يفتح البخاري ولا يدري ما فيه، مين يعني أن درس طيب لحب هذا يطلب أن نطرح أسئلة إن شاء الله بإذن الله في الوقت المناسب. إذن نلتقي في الأسبوع القادم في رمضان إن شاء الله بعد العصر في نفس اليوم يوم الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله.